السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قد وصلنا نحن في تفسير سورة النحل، وهذا مريم الهدى لمجموعة من الشباب الكرام، صلى الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم وأن يسددهم. ووصلنا نحن في المجلد 14 من تفسير ابن جرير الطبري في سورة النحل، وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، في الصفحة 232. من يريد أن يتابع معنا في قناة تليجرام سيجد هذا المجلد موجود PDF، ولكن في التعليقات قبل هذا الدرس. تفضل خليل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما كثيرا. قال رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. يقول تعالى ذكره: أفأمن الذين ظلموا المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فراموا أن يفتنوهم عن دينهم من مشركي قريش الذين قالوا إذ قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين. صدا منه لمن أراد الإيمان بالله عن قصد السبيل أن يخسف الله بهم الأرض على كفرهم مشركهم أو يأتيهم عذاب الله من مكان لا يشعر به ولا يدرى من أين يأتيه. وكان مجاهد يقول عنا بذلك نمرود ابن كنعان. ذكر رواية عنه أن مجاهد يعني قال أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض، إلى قوله أو يأخذهم على تخوف، قال هو نمرود. فالطبري هنا يبين لماذا اختار القول الأول وأنهم المراد بهم مشركو قريش. قال وإنما اخترنا القول هي في بعدها على طول الصفحة الواحدة. قال وإنما اخترنا القول الذي قلناه في تأويل ذلك لأن ذلك تهديد من الله أهل الشرك به، وهو عقيب قوله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكان تهديد من لم يقر بحجة الله الذي جرى الكلام بخطابه قبل ذلك أحرى من الخبر عمن انقطع ذكره عنه. نعم، يعني حتى لو قلنا في الآية الأولى وقد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، لو قلنا أنها نزلت في نمرود تمام، لكن انقطع الكلام عنه وصار الكلام الآن عمن مكروا السيئات بالمؤمنين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلأن يكون الكلام عنهم أولى من أن يكون الكلام عمن مضى ذكره. أنت بتاكل تاني؟ وما أنت كنت تعمل دلوقتي؟ نحن أيمين الغداء يا ابني، الله يهديك. قال وكان قتادة يقول في معنى السيئات في هذا الموضع ما حدث رابي سنادي عن قتادة فأمن الذين مكروا السيئات أي الشرك. قال القول في تأويل قوله تعالى أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، يعني تعالى ذكره بقوله أو يأخذهم في تقلبهم أو يهلكهم في تصرفهم في البلاد وترددهم في أسفارهم فما هم بمعجزين، يقول جل ثناؤه فإنهم لا يعجزون الله من ذلك إن أراد أخذهم كذلك. وبالنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، يعني الله سبحانه وتعالى يبين قدرته على أن يعاجلهم بالعذاب ولكنه يؤخرهم لأجل مسمى، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في أول سورة غافر، الله سبحانه وتعالى قال كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم همت كل أمة برسولهم ليأخذوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. فيبين للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المشركين أنه قادر على أن يأخذهم. تمام. أحسن لكم. قال وروى بإسناده عن ابن عباس قوله ويأخذهم في تقلبهم يقول في اختلافهم، وروى بإسناده عن ابن عباس قوله ويأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين قال إن شئت أخذته في سفره، وروى بإسناده عن قتادة ويأخذهم في تقلبهم أي في أسفارهم. نعم التقلب هذا مثله والتقلب ابن جريج قال إن التقلب هو أن يأخذهم بالليل والنهار. طيب وأما قوله، قال وأما قوله يأخذهم على تخوف فإنه يعني أو يهلكهم بتخوف وذلك بنقص من أطرافهم ونواحيهم الشيء بعد الشيء حتى يهلك جميعهم يقال منه تخوف مال فلان الإنفاق إذا انتقصه، ونخوفه من التخوف بمعنى التنقص قول الشاعر تخوف السير منها تامكا قريبا كما تخوف عود النبعة السقن. قال يعني بقوله تخوف السير تنقص سنامها. وقد ذكرنا عن الهيثم ابن عدي أنه كان يقول هي لغة لأزد شنوءة معروفة لهم. ومنه قول آخر تخوف غد تخوف يعني يقول على تخوف يعني على تنقص يعني ينقصهم شيئا بعد شيء حتى يهلكهم جميعا. نعم فأتى لها بشواهد أن هذه موجودة في بعض اللغات. قال تخوف غدرهم مالي وأهدي سلاسل في الحلوق لها صليل. فكان الفراء يقول العرب تقول تخوفته أي تنقصته تخوفا تخوفته أي تنقصته تحوفا أي أخذته من حافاته وأطرافه. قال فهذا الذي سمعته وقد أتى التفسير وقد أتى التفسير بمعنى قال قليلا نادرا ما يذكر أسماء اللي هو الفراء أو أبو عبيدة هذا من المواضع التي ذكروا فيها. قال ومثلهم أقر أبي وجهين قوله إن لك في النهار سبحا وسبحا ويريد أن يقول إن هي إن هو سمع من العرب من يقول تحوفته يعني أتيته من أطرافه أنتقصه لكن تخوفته هو يعني كأنه لم يقول يعني يقول إن هي لها وجهان يعني كما سبحا وسبخا. قال ذكر من قال ذلك رابي سناده عن عمر أنه سألهم عن هذه الآية ويأخذهم في تقلب فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فقالوا ما نرى إلا أنه عند تنقص ما نردده من الآيات. فقال عمر ما رأى إلا أنه على ما تنتقصون من معاصي الله. قال فخرج رجل من كان عند عمر فلقي أعرابيا فقال يا فلان ما فعل ربك قال قد تخيفته يعني تنقصته. قال فرجع إلى عمر فأخبره فقال قدر الله ذلك. ورب إسناده عن ابن عباس أو يأخذهم على تخوف يقول إن شئت أخذته على أثر موت صاحبه نخوف بذلك. ورابي إسناده عن ابن عباس على تخوف قال التنقص والتقريع. ورابي إسناده عن مجاهد أو يأخذهم على تخوف على تنقص وروى لإسناده عن مجاهد على تخوف قال تنقص نعم قال ورابي إسناده عن قتادة على أو يأخذهم على تخوف فيعاقب أو يتجاوز. ورابي إسناده قال ابن زيد القول الأخير اللي هو عن الضحاك اللي هو قال يعني يأخذ العذاب طائفة ويترك أخرى ويعذب القرية ويهلكها ويترك أخرى إلى جنبه. تمام فإن ربكم قوله فإن ربكم لرؤوف الرحيم يقول فإن ربكم إن لم يأخذ هؤلاء الذين ما سيئات بعذاب معجل لهم أو أخذهم بالموت وتنقص بعضهم في أثر بعض لرؤوف بخلقه رحيم بهم ومن رأفته ورحمته بهم لم يخسب بهم الأرض ولم يعجل لهم العذاب ولكن يخوفهم وينقصهم بموت. نعم يعني هو كأنه حملها على الأمرين على تخوف أنه يخوفهم بهذا والأمر الثاني التنقص يعني ينقص بعضهم بالموت. والقول في تأويله صلاكم قال قول في تأويل قوله تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجد لله وهم داكرون. اختلفت القراءة في قراءة ذلك فقراءته عامة قراءة الحجاز والمدينة والبصرة أولم يروا بالياء على الخبر عن الذين مكروا السيئات وقرأ ذلك بعض قراءة الكوفة أولم تروا بالتاء على الخطاب. وأولى القراءتين عندي بالصواب قراءة من قرأ بالياء على وجه الخبر عن الذين مكروا السيئات لأن ذلك في سياق قصصهم والخبر عنهم ثم عقب ذلك الخبر عن ذهابهم عن حجة الله عليهم وتركهم النظر في أدلته والاعتبار بها. نعم يعني هو الله سبحانه وتعالى مرة أخرى يعدد عليهم الآيات ويبين أن هذه الآيات لم تنفعهم. أحسنكم قال فتأويل الكلام إذن أولم يرى هؤلاء الذين مكروا السيئات إلى ما خلق الله من قائم شجر أو جبل أو غير ذلك يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل يقول يرجع من موضع إلى موضع فهو في أول النهار على حال ثم يتقلص ثم يعود إلى حال أخرى في آخر النهار. وكان جماعة من أهل التأويل يقولون في اليمين والشمال ما حدثنا عن قتادة ما رواه بإسناد عن قتادة قوله لا أما اليمين خلاص إحنا عرفنا الآية أما اليمين فأول النهار وأما الشمائل فآخر النهار. نفس الشيء الغدو والأصال اللي هو اليمين والشمال الغدو والأصال قال إذا فاءت الظلال غلال كل شيء بالغدو سجدت لله، وإذا فاءت بالعشي سجدت لله. طيب، وكان ابن عباس يقول يتفيأ ظلاله، ما رواه عن ابن عباس يتفيأ ظلاله يعني تتميل. طيب، واختلف في معنى سجدا لله. تفضل. قال واختلف في معنى قوله سجدا لله، فقال بعضهم ظل كل شيء سجوده، وروى اسناد عن قذافة قال ظل كل شيء سجوده، يعني سجدا لله يعني أن هذا الظل هو سجود هذا الشيء لأنه يكون على الأرض. وروى اسناد عن الضحاك قال سجد ظل المؤمن طوعا وظل الكافر كرها. وروى بإسناده وقال آخر بل عنا بقوله يتفيأ ظلاله كلا عن اليمين والشمائل في حال سجودها، قالوا وسجود في الأشياء غير ظلالها. وروى بإسناده عن الضحاك في قوله تعالى ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، قال إذا فأل فيتوجه كل شيء ساجدا قبل القبلة من نبت أو شجر، قال فكانوا يستحبون الصلاة عند ذلك. ورابي سنادع مجاهد قال إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله. فأخرون بل الذي وصف الله بالسجود في هذه الآية ظلال الأشياء، فإنما يسجد ظلالها دون التي لها الظلال. نعم، يعني هم يتكلمون هل هذه الأشياء تسجد لله أم أن سجودها هو ظلها هو نفسه. فبعض العلماء قال أن السجود هو الظل، وبعضهم قال لا، السجود هي أنها تسجد لله، لكن الله أعلم بطريقة أو بكيف تسجد. فلكل شيء سجوده، كما قال الله عز وجل كل قد علم صلاته وتسبيح. على فكرة الجو ما عادش برد يا جماعة، يعني صح التسبيح شغالة، يعني لا عشان شايف حد ناس متكتفة كده. ماشي. طيب، ثم قال عن الضحاك وربي سنة عن الضحاك قال هو سجود الظلال ظلال كل شيء ما في السماوات وما في الأرض من دابة، سجود ظلال الدواب وظلال كل شيء. وربي سنة عن عباس قال ما خلق من شيء عن يمينه وشماله، فلفظ ما لفظ عن اليمين والشمائل، قال ألم ترى أنك إذا صليت الفجر كان ما بين مطلع الشمس إلى مغربها ظلا، ثم بعث الله عليه الشمس دليلا وقبض الله الظل. قال أولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله أخبر في هذه الآية أن ظلال الأشياء هي التي تسجد، وسجودها ميلانها ودورانها من جانب إلى جانب وناحية إلى ناحية، كما قال ابن عباس. يقال من ذلك سجدت النخلة إذا مالت، وسجد البعير وأسجد إذا ميل للركوب. وقد بينا معنى السجود في غير هذا الموضع بما أغنى عن إعادته. قوله وهم داخرون يعني وهم صاغرون، يقال منه دخر فلان لله يدخر دخرا ودخورا إذا زل له وخضع. ومنها قول ذر الرمح فلم يبق إلا داخر في مخيس، ومنحجر في غير أرضك في حجري في تحري. ومنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل داخرون يعني صاغرون. طيب، وأما توحيد اليمين يعني لماذا قال اليمين والشمائل جمعها؟ صلى الله عليه وسلم قال وما توحيد اليمين في قولها عن اليمين والشمائل فجمعها، فإن ذلك إنما جاء كذلك لأن معنى الكلام ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلال ما خلق شيء عن يمينه أي ما خلق وشمائله، فلفظ ما لفظ واحد ومعناه معنى الجمع، فقال عن اليمين بمعنى عن يمين ما خلق، ثم رجع إلى معناه في الشمائل. وكان بعض أهل العربية يقول إنما تفعل العرب ذلك لأن أكثر الكلام مواجهة الواحد الواحدة، فيقال الرجل خذ عن يمينك، قال فكأنه إذا وحد إذا وحد عندي لا يقول إذا وحد نعم صلى الله عليه وسلم قال فكأنه إذا وحد ذهب إلى واحد من القوم، وإذا جمع ولا جمع لا جمع قال وإذا جمع فهو الذي لا مسألة فيه. واستشهد فعل العرب ذلك بقول الشاعر بفي الشامي هنا بفي الشامتين الصخر إن كان هدنا هدني بفي الشامتين الصخر إن كان هدني رزية شبل مخدر في الضراغم، فقال بفي الشامتين ولم يقل بأفواه. وقول آخر الواردون وتيم في ذرى سبع يعني المفروض الشامتون هؤلاء جمع، فيقول بأفواه لا، يعني هو قال بفي بفيكم الحجر مثلا هكذا. قال الواردون وتيم في ذرى سبع قد عض أعناقهم جلد الجواميس ولم يقل جلود. نعم. قال القول في تأويل قوله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يقول تعالى ذكره ولله يخضع ويخشع ويستسلم لأمره ما في السماوات وما في الأرض من دابة تدب عليها والملائكة التي في السماوات وهم الذين وهم لا يستكبرون عن التذلل لله عن التذلل له بالطاعة، والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون وظلالهم تتفيأ عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. يعني الله سبحانه وتعالى يبين أن كل ما في السماوات والأرض يسجد سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء الكفار لا يسجدون لله طوعا. واضح. أصلكم قال وكان بعض نحوي أهل البصرة يقول اجتزئ بذكر الواحد من الدواب عن ذكر الجمع عن ذكر الجميع، وإنما معنى الكلام ولله يسجد ما في السماوات وفي الأرض وما في الأرض من الدواب والملائكة، كما يقال ما أتاني من رجل بمعنى ما أتاني من الرجال من الرجال. وكان بعض نحوي الكوفة يقول هذه الأمور لا تحتاج بيانا، يعني معروف من دواب، يعني كل الدواب عندما تحتاج أنك تقول هو يراد بها هكذا. ماشي. أحسنكم. قال وكان بعض نحوي الكوفة يقول إنما قيل من دابة لأنما وإن كانت قد تكون عن على مذهب الذي فإنها غير مؤقتة غير مؤقتة، فإذا أهمت غير مؤقتة أشبهت الجزاء، والجزاء يدخل من فيما جاء من اسم بعده من النكرة، فيقال من ضربه من رجل فضربه، ويسقط من هذا الموضع كراهية أن تشبه أن تكون حالا لمن وما فجعلوه بمن ليدل على أنه تفسير لما ومن لأنهما غير مؤقتتين، فكان دخول من فيما بعدها تفسيرا لمعناها، وكان دخول من أدل على ما لم يؤقت من من وما، فلذلك لم تلقيا. يعني بقى مين يشرح لنا النصف صفحة؟ من ذكر قبل قليل أيضا من تسمى الماء ولا ماشي، يعني تسمى العاقل وغير العاقل. من ولا من كده خلطت من بمن، ولأني أتكلم عن مين. احنا عندنا بعض نحوي البصرة له مذهب ان المراد ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابة والملائكة، يعني من دابة من الدواب. فبعض نحوي الكوفة اللي هو الفراء قال انما قيل من دابة لا ما، وان كانت قد تكون على مذهب الذي لان ما دي قد تكون بمعنى الذي. لماذا قال لما وإن كانت قد تكون على مذهب الذي فإنها غير مؤقتة، يعني غير محددة بشيء منها، فإذا أبهمت غير مؤقتة أشبهت الجزاء، والجزاء يدخل من فيما جاء من اسم بعده من النكرة، فيقال من ضربه من رجل فاضربوه، من ضربه من رجل، فقال من رجل هنا زي بالضبط دابة. خلاص. ولا تسقط من هذا الموضع، يعني لا يصح أن تقول ما ضربه رجل فاضربوه، ما ينفعش من هنا، لا يصح أن تسقط كراهية أن تشبه أن تكون حالا، لأنها لو سقطت كأنها تشبه الحال أنه حال ضربه كان رجلا. تمام. لمن وما فجعلوه بدل من ليدل على أنه تفسير ما، يعني لو قال ولله يسجد ما في السماوات والأرض دابة، يعني عند سجوده سيكون حاله حال الدابة. تمام. لا، إنما من دابة دل على أن الدابة هي التي تسجد، كل الدواب التي تسجد. تمام. هذا رأيه يعني، وهذه الأمور يعني تكلفها كثير من اللغويين، هي لا تحتاج أصلا هذه الأمور، هي مفهومة، يعني أي إنسان يقرأ هذا يفهم أنه يراد به كل دابة. ماشي. صلى الله عليه وسلم قال قوله في تأويل قوله يخافون ربهم من فوقهم ويفعل ما يؤمرون، يقول تعالى ذكره يخاف هؤلاء الملائكة التي في السماوات وما في الأرض من دابة ربهم من فوقهم أن يعذبهم إن عصوا أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول ويفعلون ما أمرهم الله به فيؤدون حقوقه ويجتنبون سخطه. نعم يعني إذا كان كل هذه المخلوقات ومنها الملائكة يعني تسجد لله طوعا وتفعل ما تؤمر، يبقى أنتم في هذه الدنيا وحدكم الذين تستكبرون عن عبادة الله. لذلك ربنا قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. فهمنا هذا المعنى؟ لأن كل دابة دون هؤلاء تسجد لله إلا هؤلاء، فلذلك هم شر الدواب. صلى الله عليه وسلم قال في تأويل قوله في تأويل قوله قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. يقول تعالى ذكره وقال الله لعباده لا تتخذوا لي شريكا أيها الناس ولا تعبدوا معبودين فإنكم إذا عبدتم معي غيري جعلتم لي شريكا ولا شريك لي إنما هو إله واحد ومعبود واحد وأنا ذلك فإياي فارهبون. يقول فإياي فاتقوا وخافوا عقابي من عصيتكم إياي إن عصيتموني وعبدتم غيري أو أشركتم في عبادتكم لي شريكا. وقول في تأويل قوله تعالى وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. يقول تعالى ذكره ولله ملك السماوات ولله ملك ما في السماوات والأرض من شيء لا شريك له من ذلك هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم وبيده حياتهم وموتهم. وقوله وله الدين واصبا يقول جل ثناؤه وله الطاعة. ولا احنا ممكن نقدر نطفي النور اللي هو القسم اللي هناك ولا كله مع بعضه؟ ها نطفيها يا شباب. قال وقوله وله الدين واصبا يقول جل ثناؤه وله الطاعة والإخلاص دائما ثابتا واجبا. يقول منه وصب الدين يصب وصوبا ووصبا كما قال الديلي لا أبتغي الحمد القليل بقاؤه يوما بذم الدهر أجمع واصبا. ومنه قول تعالى ولهم عذاب واصب. وقول حسان غيرته الريح تسفي به وهزيم رعده واصب. فأما يبقى له الدين واصبا يعني له الطاعة والإخلاص دائما يعني هذا حقه لا يكون في بعض الأوقات. طب ما مناسبة ذلك؟ يعني لماذا يقول سبحانه وتعالى لهم وله الدين واصبا إذا كان بمعنى دائما يعني على كل الأحوال لابد أن تخلصوا لله؟ لا، لأن الكفار كانوا يعني في بعض الأحوال يخلصون لله ضل من تدعون إلا إياه دعوا الله مخلصين له الدين، ففي بعض الأحوال كانوا يخلصون لله العبادة. فربنا يقول لا له الدين واصبا يعني دائما يكون الإخلاص له ويكون الطاعة. هذا من ضمن المعاني يعني. تفضل. قال فأما من الألم فإنما يقال وصب الرجل يوصب وصب وذلك إذا أعيا ومن لا ومن اللي هو الحديث ما يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب. المراد اللي هو وصب الرجل يوصب. تفضل. ومنه قول الشاعر لا يغمز الساق من أين ولا وصب ولا يعض على شرصوفه الصفر. وقد اختلف أهل التأويل في تأويل الواصب فقال بعضهم معناه ما قلنا دائما يعني عدد من أهل العلم قال دائما. طيب القول الآخر صفحة 249 الواصب في هذا الموضع الواجب ذكره عن ابن عباس وذكره أيضا قال وكان مجاهد يقول معنى الدين في هذا الموضع الإخلاص وكذا ذكرنا معنى الدين في غير هذا الموضع بما أغنى عن إعادته. فذكر قولا عن مجاهد وله الدين واصبا يعني قال الإخلاص. طيب قوله أفغير الله تتقون وقوله أفغير الله تتقون يقول تعالى ذكره أفغير الله أيها الناس تتقون أي ترغبون وتحذرون أن يسلبكم نعمة الله عليكم بإخلاصكم العبادة لربكم وإفرادكم الطاعة له وما لكم نافع سواه. القول في قوله وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. اختلف أهل العربية في وجه دخول الفاء في قوله فمن الله فقال بعض البصريين دخل الفاء لأن ما بمنزلة من فجعل الخبر بالفاء. وقال بعض الكوفيين ما في معنى الجزاء ولها فعل مضمر كأنك قلت ما يكن بكم من نعمة فمن الله لأن الجزاء لابد له من فعل مجزوم إن ظهر فهو جزم وإن لم يظهر فهو مضمر كما قال الشاعر إن العقل في أموالنا لا نضق به ذراعا وإن صبرا فنعرف للصبر. وقال أراد إن يكون العقل فأضمره. قال وإن جعلت ما بكم في معنى الذي جاز وجعلت صلته بكم وما في موضع رفع بقوله فمن الله وأدخل الفاء كما قال. هذه الأمور الشباب لم يكن المفسرون من الصحابة والتابعين يتكلمون فيها لأنها معلومة عندهم بلسان العرب، لكن من جاء بعدهم حاول كأنه صار عنده حاجة اسمها القياس النحوي، أن ينبغي أن تكون الجملة هكذا، مثلا أن الفاعل مقدم والمفعول مؤخر، قالوا هذا سبك الكلام، مثلا ضرب أحمد محمدا، هذا هو الترتيب. فإذا قال ضرب محمدا أحمد يقولون هذا خلاف القياس. طب هو من الذي قال لكم أصلا أن هذا هو القياس؟ إذا كانت العرب تكلمت بهذا وهذا، فما الذي جعل هذا هو الأول وهذا هو الأصل؟ هذه فكرة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، ومرة ثانية إن شاء الله بنتوسع فيها. فكأنه هو قال هنا فمن الله، لماذا جاء بكلمة الفاء وما بكم من نعمة؟ هو كأنه يريد أن يقول من الله، فكلمة فالفاء هنا ما مجيئها؟ فيتوسعوا في هذا الكلام، كما قلت لكم أن المفسرين من الصحابة والتابعين ما كانوا يتوسعون هذا التوسع، لأن الكلام مفهوم جدا. أي إنسان إذا قرأ هذا الكلام رأه لا إشكال فيه، ما بكم من نعمة فمن الله. وكل اسم وصل، قال وكل اسم وصل مثل من وما والذي، فقد يجوز دخول الفاء في خبره لأنه مضارع للجزاء، والجزاء قد يجاب بالفاء ولا يجوز. يعني يا شباب لا يصح أن نزن القرآن بغيره، القرآن أصلا هو الميزان، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن بلسان عربي مبين، فهذا هو أعظم حق في العربية، فكيف يجعل القرآن موزونا بغيره؟ القرآن هو الميزان، يعني هو الذي يعرض عليه غيره، لأنه هو الذي شهد له الله بأنه بلسان عربي مبين، فكيف يقال هذا خلاف العربية أو كان الأولى فيه كذا؟ ده هو الميزان أصلا. ماشي. قال لا يجوز أخوك فهو قائل لأنه اسم غير موصول، وكذلك تقول ما لك لي، فإن قلت ما لك جاز أن تقول ما لك فهو لي، وإن ألقيت الفاء فصواب. قال وتأويل الكلام ما يكن بكم في أبدانكم أيها الناس من عافية وصحة وسلامة وأموالكم من نماء فمن الله وهو المنعم بذلك عليكم. طبعا هو في الآية لم يأتي هذا، يعني لم يقل الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة في أبدانكم، هل ربنا قال ذلك؟ قال ما بكم من نعمة، كل نعمة، فلماذا نحصرها في الأبدان يعني؟ ماشي. قال هو المنعم بذلك عليكم لا غيره لأن ذلك إليه وبيده، ثم إذا مسكم الضر يقول إذا أصابكم في أبدانكم سقم ومرض وعلة وعارضة ومدة من عيش فإليه تدعر يقول فإلى. أيوة هو بالضبط هذا اللي هو مناسب للآية، وله الدين واصبة، يعني إخلاص الدين يكون له واصبا، لا أنكم في بعض الحالات تخلصون له لوقت الشدة، مثلا إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يعني لما تصيبهم الشدة مثلا هم في البحر أو في بعض الضائقة لا يدعون إلا الله، لا ينبغي أن تكون هذه حالهم في الشدة وفي الرخاء. فلذلك قال ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، يعني إذا كنتم في حالة الشدة يضل عنكم كل هؤلاء الأصنام أو المعبودات، فهذا يدل على أن من الذي يملك لكم الضر والنفع؟ الله، فينبغي أن يكون له الدين واصبا. يعني شفت الآيات يعني بديعا سبحان الله. أحسنتم. قال فإليه ترجعون يقول فإلى الله تصرخون بالدعاء وتستغيثون به ليكشف عنكم ذلك عنكم، وأصله من جؤار الثور، يقال منه جأر الثور يجأر جؤارا، وذلك إذا رفع صوتا شديدا من جوع أو غيره، ومنه قول الأعشى وما أيبلي على هيكل بناه وصلب فيه وسار، يراوح من صلوات المليك طورا سجودا وطورا جؤارا، يعني بالجؤار صياح، إما بالدعاء وإما بالقراءة، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل كلمة فإليه تجأرون يعني لا إلى غيره، يعني أنكم تخلصون له في هذه الحال، فإذا كان عند شدتكم تعلمون أن الذي يملك لكم الضر والنفع هو الله وحده، فكيف في غير من الحالات تشركون به؟ سورة النحل هي أعظم أصل في هذه السورة هو إخلاص الدين لله اللي هو وله الدين واصبة، دي خلاصة السورة. ماشي. قرر بسند مجاز قوله فإليه تجأرون، قال تضرعون دعاء، قال وروى بسند عن ابن عباس عن علي وابن عباس رضي الله عنهما قال الضر السقم. قال قوله في تأويل قوله تعالى ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. يقول تعالى ذكره ثم إذا وهب لكم ربكم العافية ورفع ما أصابكم من المرض في أبدانكم ومن الشدة في معاشكم وفرج البلاء عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. إنصاف القرآن لم يقل يعني أنتم تشركون، لا، فريق فريق، زي ما قال مثلا من أهل الكتاب أمة قائمة. يقول إذا جماعة منكم يجعلون لله شريكا في عبادتهم فيعبدون الأوثان ويذبحون لها الذبائح شكرا لغير من أنعم عليهم بالفرج مما كانوا فيه من الضر ليكفروا بما أتيناهم. يقول ليجحدوا الله نعمته فيما آتاهم من كشف الضر عنهم فتمتعوا فسوف تعلمون، وهذا من الله وعيد لهؤلاء الذين يعني فعل الأمر يا شباب قد يأتي للوعيد، زي قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. زي ما أنت مثلا تكون ابنك عنده امتحان بكرة وأنت طالع لقيته بيلعب تقول له العب العب، يعني معنى إيه؟ علقك، صح كده؟ فالعب دي معناها الأمر ولا النهي؟ النهي، فهم كده؟ افعلوا ما شئتم، فهمنا كده؟ أحسنتم. قال وهذا من الله وعيد لهؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآيات وتهديد لهم، يقول لهم جل ثناؤه تمتعوا في هذه الآيات الدنيا إلى أن توافيكم آجالكم وتبلغ الميقات الذي وقته. هذا هو المتاع شباب، المتاع الذي يذكر في القرآن إما أنه متاع حسن وهذا هو الذي جاء في مطلع سورة هود، تمام كذا، تمتعكم متاعا حسنا، والذي ذكر أيضا في سورة هود لما قال الله عز وجل أن هود عليه السلام قال لقومه إن أنتم إلا مفترون يا قوم، لا لا لا لا لا وإلى عاد أخاهم هودا قال قوم وَضَلَّ اللَّهُ مَا كُنْ أَيْنَ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْصِرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَقُولُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، لا يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، لا لا وَيَزِيدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. فهو هذا المراد، ان في تمتيع من الله هو اكرام على الايمان. خلينا نجيب الايه. أيوة أحسنت. ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرا. لا خلينا نجيبها من المصحف، غابت عني سبحان الله. ما فيش تمتع، لا لا أنا أقصد الجزاء، يعني أقصد بالتمتع هنا جزاء. بسم الله. نعم يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. هذا هو جزاء العمل الصالح في الدنيا، يعني أن الله قد يكرم عباده جزاء على أعمالهم الصالحة. زي بالضبط إيه؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. زي بالضبط يمتعكم متاعا حسنا. ففي متاع هو جزاء من الله، وفي متاع اللي هو متاع الحياة الدنيا، ده هذا الذي يعني قضاه الله على المشركين. زي بالضبط إيه؟ قال الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار، ويسمى متاع الحياة الدنيا، تمام، فتمتعوا فسوف تعلمون. سبق يقول لهم جل ثناؤه تمتعوا فيها الحياة الدنيا إلى أن يأتيكم آجالكم إلى أن توافيكم آجالكم وتبلغوا الميقات الذي وقته لحياتكم وتمتعكم فيها فإنكم من ذلك ستصيرون إلى ربكم فتعلمون بلقائه وبال ما كسبت أيديكم وتعرفون سوء مغبة أمركم وتندمون حين لا ينفعكم الندم. نعم القول في تأويل قوله ويجعلون لما لا يعلمون ليكفروا بما آتيناهم. الحمد لله على سلامتك. ليكفروا بما آتيناهم، ما مراد بها؟ يعني سورة النحل هي تسمى أيضا بسورة النعم، والمراد من النعم هو الذكر والشكر، صح كده؟ ليكفروا بما آتيناهم أن الله أنعم عليهم، لأنهم إذا مسهم الضر فإليه يجأرون، فربنا سيكشف عنهم هذا الضر، هذا إيتاء، هذا امتحان. فكشف الضر ليس دائما نعمة، وإنما كشف الضر هو امتحان، لأن من الناس من يكشف ضره فيؤمن، ومنهم من يكشف ضره فيكفر، ليكفروا بما آتيناه. تفضل كمل يا خليل. صلواتكم قال قول في تأويل قوله ويجعلون لما لا يعلم النصب مما رزقناهم والله لا تسألون عما كنتم تفترون. يقول تعالى ذكره ويجعل هؤلاء المشركون من عبادة الأوثان لما لا يعلمون منه ضرا ولا نفعا نصيبا، يقول حظا وجزاء مما رزقناهم من الأموال إشراكا منهم له بالذي يعلمون أنه خلقهم وهو الذي ينفعهم ويضرهم دون غيره، كالذي كما رابط ماذي عن مجاهد قوله ويجعلون لما لا يعلم النصيب مما رزقناهم، قال يعلمون أن الله خلقهم ويضرهم وينفعهم، ثم يجعلون لما لا يعلمون أنه يضرهم ولا ينفعهم نصيبا مما رزقناهم. الآن الله سبحانه وتعالى يذكر يعني أصناف الشرك والضلال التي كان عليها مشركو قريش، فقال ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألون عما كنتم تفترون، يعني يجعلون لما لا يعلمون يعني لا يعلمون أنهم آلهة ولا تستحق ذلك، نصيبا يعني حظا وجزاء مما رزقناهم، لما قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، يعني يتقربون إليهم بالنذر والذبح وغير ذلك، تمام، إشراكا منهم له بالذي يعلمون أنه خلقهم، يعني هم يعلمون أن الله خلقهم وإذا مسهم الضر فإليه يجعلون، ومع ذلك يجعلون نصيبا يعني حظا من تقربهم لغير الله سبحانه وتعالى. أصلاهم قال رب جعل كثابة وهم مشركوا العرب جعلوا لأوثانهم نصيبا مما رزقناهم وجزاء من أموالهم يجعلونه لأوثانهم. قال يا رب إسناده قال نفس الشيء، قالت الله لتسألن عما كنتم تفترون. قال جعلوا لآلهتهم التي ليس لها نصيب ولا شيء جعلوا له. لا اللي بعده قوله لطلاه يتسألون عما كنتم تفترون. يقول تعالى ذكره والله أيها المشركون الجاعلون للآلهة والأنداد نصيبا ما رزقناكم شركا بالله وكفرا لا يسألنكم الله يوم القيامة عما كنتم تفترون، يعني تختلقون من الباطل والإفك على الله بدعواكم له شريكا وتصييركم لأوثانكم فيما رزقكم نصيبا، ثم لا يعاقبنكم عقوبة تكون جزاء لكفركم نعمه وافترائكم عليه. قال القول في تأويل قوله يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لهم أنعم هو الذي يستحق أن تتقرب إليه، فالسورة من أولها إلى آخرها يكلمهم على أن الذي أنعم أنهم من الله وبالله ولله وإليه راجعون، فكيف يجعلون نصيبا لغير الله سبحانه وتعالى. صلواتكم قال القول في تأويل قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر هذا باطل آخر، يعني هذا ضلال آخر وافتراء آخر، أنهم يجعلون لله، وأيضا النصارى كذلك يهود، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وكذلك المشركون. صلواتكم قال وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يقول تعالى ذكره ومن جهل هؤلاء المشركين بالله وقبح فعلهم وقبح سريتهم على ربهم أنهم يجعلون إذن سورة النحل تذكر ضلال المشركين في أمرين، اللي هو الأمرين الأصلين، الأول في أمر إخلاص الدين لله فهم مشركون، والأمر الثاني في الابتداع في الدين يحرمون ما لم يحرمه الله. قال يقول تعالى ذكره من جهل هؤلاء المشركين بالله وقبح فعلهم وقبح سريتهم على ربهم أنهم يجعلون لمن خلقهم وجبرهم وأنعم عليهم فاستوجب بنعمه واستحق عليهم الحمد البنات، ولا ينبغي أن يكون لله ولد ذكر ولا أنثى سبحانه ينزه جل جلاله بذلك نفسه عما أضافوا إليه ونسبوه من البنات، فلم يرضوا بجهلهم إذا أضافوا إليه ما لا ينبغي إضافته إليه. لا إذ أضاف قال فلم يرضوا بجهلهم إذ أضافوا إليه ما لا ينبغي إضافته إليه، ولا ينبغي أن يكون له من ولد أن يضيفوا إليه ما يشتهونه لأنفسهم ويحبونه لها، ولكنهم أضافوا إليه ما يكرهونه لأنفسهم. وهذا يدل على ماذا؟ لا يدل فقط على افترائهم على الله، ولكن يدل على أنهم يجعلون لله ما يكرهون، يعني حتى لو فرضا هم تصوروا أن الله يكون له ولد، فهل يجعلون لله البنات ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون من الذكر مثلا؟ فهذا يدل على أمرين، على أنهم حتى لا يقدرون الله حق قدره، وهذا يدل على جهل، مزيد جهل لهؤلاء، ويبين أنهم كانوا في ضلال مبين. تفضل. أحسن من طلب، لكنهم أضافوا إليه ما يكرهونه لأنفسهم ولا يرضونه لها من البنات ما يقتلون ما يقتلونها إذا كانت لهم. وفيما التي في قوله ولهم ما يشتهون، وجهان من العربية، النصب عطفا بها على البنات، فيكون معنى الكلام إذا أريد ذلك ويجعلون لله البنات ولهم البنين الذين يشتهونهم، فتكون ما للبنين، والرفع على أن الكلام مبتدأ من قوله. يعني هل ما يشتهون هذه مفعول به؟ يجعلون لله البنات ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون، فما هنا تكون مفعول به؟ لا، طب ما فاعلها؟ يجعلون، أو أنها جملة مبتدأة ولهم ما يشتهون، يعني لهم عند أنفسهم ما يشتهون من البنين. أصلا قال فيكون معنى الكلام يجعلون لله البنات ولهم البنون. قال وقوله وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. في آية في هذا، في آية في نفس هذا المعنى في سورة الصفات، لا في سورة أخرى، في سورة تقريبا. شوف. لا ده هنا دي، لا أم له البنات ولكم، لا أم له البنات ولكم البنون، لا مش النجم، لا سورة الطور، لا أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم لهم إله غير الله. ماشي. وإذا بشر أحدهم، قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، يقول وإذا بشر أحدهم هؤلاء الذين دعوا إلى الله البنات بولادة ما يضيفه إليه من ذلك له ظل وجهه مسودا من كراهته له وهو كظيم، يقول قد كظم الحزن وامتلأ غما بولادته فهو لا يظهر ذلك. وبالنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، يرى بسم الله ابن عباس قوله ويدعون الله البنات سبحانه ولم يشن، ثم قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم إلى آخر الآية، يقول يجعلون الله البنات ترضونهن لي ولا ترضونهن لأنفسكم. يعني هذا يدل على أنهم لا يجعلون لله الكمال. وهذه الحجة يستعملها بعض الناس لما مثلا يقول للراهب، يقول له كيف حالك، كيف حال زوجك وأبنائك، فيقول كيف أنا ليس لي زوجة ولا أبناء، الراهب يعني من كماله لا يكون له زوجة ولا ابن، فيقول له كيف تجعلون لله الزوجة والابن. فهمت كده؟ نفس الشيء. طيب أودسها في التراب خلاص. قال وهذا صنيع مشرك قريش، صفحة 256، وهذا صنيع مشرك العرب، أخبرهم الله بخبث صنيعهم، فأما المؤمن فهو حقيق أن يرضى بما قسم الله له، وقضاء الله خير من قضاء المرء لنفسه، ولعمري ما يدري أنه خير، ولا رب جارية خير لأهلها من غلام، وإنما أخبركم الله بصنيعهم لتجتنبوه وتنتهوا عنه. يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يقرهم على ذلك، يعني الله حينما يخبر هذا يدل على ضلالهم وجهلهم، لا أن الله أباح لهم إن هم يعني يدسوا البنات في التراب. الله يخبر بصنيعهم، وبالعكس يعني شوف قتادة هنا يقول رب جارية تكون خير من غلام، يكون عنده ابنة تكون خير له من غلام، تفسير جميل جدا. وقال وكان أحدهم قال وإنما أخبركم الله بصنيعهم لتجتنبوه وتنتهوا عنه، يعني الله لم يخبره ويسكت عنه، لا هو معروف سياق الكلام أنه ذم لهم ونهي. قال وكان أحدهم يغذو كلبه ويئد ابنته، يعني عنده كلب بيغذيه ولما تجيله بنت يقتلها. شوف يعني قبح هؤلاء، قبح عقل هؤلاء. ماشي. قال وروى بإسناده عن ابن عباس وهو كظيم، قال حدين وراء بسمه الضحاك في قوله وهو كظيم، قال الكظيم الكميد. وقد بين ذلك بشواهده في غير هذا الموضع. قول في تأويل قوله تعالى يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسك على هون لم يدسه في التراب على ساء ما يحكمون. يقول تعالى ذكره يتوارى هذا المبشر بولادة الأنثى من الولد له من القوم فيغيب عن أبصارهم من سوء ما بشر به، يعني من مساءته إياه، مميلا بين أن يمسكه على هون أي على هوان، وكذلك ذلك في لغة قريش فيما ذكر لي يقولون للهوان الهون. ومنه قول الحطيئة فلما خشيت الهون والعير ممسك على رغمهما أثبت الحبل حافره. قال وبعض بني تميم جعل الهون مصدرا للشيء الهين، ذكر الكسائي أنه سمعهم يقول إن كنت لقليل هون المؤنة من ذيون، كنت لقليل هون المؤنة من ذيون قال منذ اليوم. قال وسمعت الهوان في مثل هذا المعنى، سمعت منه قائلا يقول لبعير له ما به بأس غير هوانه، يعني خفيف الثمن. فإذا قالوا ويمشي على هونه لم يقولوه إلا بفتحها، كما قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال أم يدسوه في التراب، يقول يدفنه حيا في التراب فيأيده كما روى ابن على ابن جريج أن يمشك على هونه يدسه في التراب. قال يأيد ابنته، وقوله ألا ساء ما يحكمون، يقول ألا ساء الحكم الذي يحكم هؤلاء المشركون، وذلك أن جعلوا لله ما يرضونه لأنفسهم، وجعلوا لما لا ينفعهم ولا يضرهم شركا فيما رزقهم الله، وعبدوا غير من خلقهم. يعني هو حينما يبشر بالأنثى يظل وجهه مسودا وهو كظيم، ويكون متحيرا هل يمسكه على مساء وهو متضرر منه ويكرهه، أم يدسه في التراب وإيه ويقتله. قال القول في تأويل قوله تعالى الذين لا ألا ساء ما يحكمون، هذا يدل على ماذا؟ يدل على جهل هؤلاء في حكمهم. أحسن عليكم. قال القول في تأويل قوله تعالى الذين لا الأذان. الله أكبر. الله أكبر. نردد الأذان. الله أكبر. الحمد لله على السلامة شباب. ماذا فيك؟ يلا بسم الله. وقال الصلاة والسلام رسول الله قال رحمه الله القول في تأويل قوله تعالى الذين لا يؤمنون بالآخرة مات بالسوء لكن مات بالأعلى وهو العزيز الحكيم. نعم، هم الآن يا شباب، نركز يا شباب عشان هذا معنى جديد أول مرة يأتي في هذه السورة، أن الله سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء يجعلون لله مثل السوء مع الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. يعني فهؤلاء لما ضربوا لله الأمثال جعلوا لله مثل السوء، إنما المؤمن يجعل لله المثل الأعلى، فهذا أيضا من ضلال هؤلاء. قال للذين لا يؤمنون بالآخرة، فمن أهم الأمور التي يبينها الله سبحانه وتعالى الإيمان بالآخرة، ويبين أن من لم يؤمن بالآخرة فهذا من إيه؟ من أفعاله، أنه يجعل لله مثل السوء. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، هذا من أسماء الله أيضا، قلنا أن هذه السورة فيها الكثير من أسماء سبحانه وتعالى. طيب خلاص، يعني أظن معنى الآية واضح، ولله المثل الأعلى، يعني الأعلى الأفضل والأطيب والأحسن والأجمل، وهو الكمال لله سبحانه وتعالى. طيب قال ولله المثل الأعلى اللي هو شهادة أن لا إله إلا الله، هذه قال قتادة، وقال أيضا الإخلاص والتوحيد وليس الشرك، وهو العزيز الحكيم. اقرأ خليل. قال وقوله هو العزيز الحكيم يقول تعالى ذكره والله عزة الناس لا يمتنع عليه مع عقوبة هؤلاء المشركين الذين وصف صفاتهم في هذه الآيات، ولا عقوبة من أراد عقوبته على معصيته إياه، ولا يتعذر عليه شيء أراده وشاءه، لأن الخلق خلقه والأمر أمره الحكيم في تدبيره، فلا يدخل تدبيره خلل ولا خطأ. قال القول في قوله تعالى لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما تك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقول تعالى الله سبحانه وتعالى لا يعجل العذاب، ولنا أيضا الله سبحانه وتعالى لا يعجل العذاب، وهذا من رحمته، لأن الله سبحانه وتعالى يمهلنا، لو كان كل إنسان يعمل ذنبا يؤاخذ به فلم يبقى له وقت للتوبة. طب هذا يدل على ماذا شباب؟ يدل على أن من عمره الله وأمهله ولم يعاجله لم يبق له حجة عند الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال وهم يصطرقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، قال أو لم نعمركم ما يتذكر به من تذكر وجاءكم النذير. عمرتم يعني كان عندكم المدة والعمر الذي ترجعون فيه وتتذكرون، وتذكر غيركم فيه وجاءكم النذير. طيب نعم طبعا ان تأخير العقوبة والإمهال هذا ابتلاء من الله. على فكرة ستر الله سبحانه وتعالى على العبد ليس نعمة في كل حال، هو ابتلاء. من الناس من يكون ستر الله ازديادا له في المعصية، يظن أن الله غافلا عنه أو أنه تم مكره، واضح؟ فهذا كان الستر عليه نعمة ولا شرا؟ شرا، لأنه جعله يستزيد من الباطل. وقد يكون فضح الإنسان نعمة إذا تاب، فهمت كذا؟ فإذا كل من ستره الله، من ستره الله ولم يفضح وجعل له مدة يتذكر فيها، فقد تمت له النعمة بشرط أنه يتذكر. إنما من انتظر إلى أن إما يفضح أو أن يؤخذ، هو هذا الإيه؟ للمصيبة. فلذلك هي إمهال الله سبحانه وتعالى هذا ابتلاء واختبار، حتى اختبار للمؤمنين كذلك. كيف؟ كثير من المؤمنين يقول أين الله من هذا الظلم؟ فهو ابتلاء ليك أنت، فلان هذا يظلم ويفعل، أين الله؟ لماذا لا يعاقبه؟ هذا ابتلاء أيضا، أن يعجل أن يؤخذ الله، يعني أن يمهل الظالمين في هذه الدنيا حتى يرى يعني تصديق هذا المؤمن بوعد الله، فقد يشك. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ماشي صدن. يقول تعالى ذكره: لو يؤاخذ الله عصاة بني آدم بمعاصيهم ما ترك عليها، يعني على الأرض من دابة تدب عليها، ولكن يؤخرهم، يقول ولكنه بحلمه يؤخر هؤلاء الظالمة فلا يعاجلهم بالعقوبة إلى أجل مسمى، يقول إلى وقتهم الذي وقت لهم. قال: فإذا جاء أجلهم، يقول فإذا جاء الوقت الذي وقت لهلاكهم. فإذا جاء أجلهم، هل نحن نعلم متى يأتي الأجل؟ لا، فهذا يدل على المبادرة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنبياء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. هما بيقولوا أمتى جئنا العذاب ده؟ فربنا أمهلهم فقال: وإن أدري لعله فتنة لكم، فتنة لأنك أنتم تنون به، تقولون متى العذاب، متى؟ ومتاع إلى حين، إلى حين. نفس الشيء، المؤمن الذي ستره الله سبحانه وتعالى ولم يعاجله بالعقوبة ولم يفضحه، قد أعطاه الله تبارك وتعالى العمر الذي يتذكر فيه. فإذا لم يتذكر فهو الجاني على نفسه. ماشي. أحسن الله إليكم. قال: لا يستأخرون عن الهلاك ساعة فيمهلون ولا يستقدمون قبله حتى يستوفوا آجالهم. وبالنحو الذي قلنا في ذلك له أهل التأويل. قال إسناده عن أبي الأحوص، أبي الأحوص قال: كاد الجعل أن يعذب بني الجعل أن يعذب بذنب بني آدم. وقرأ: ولو يؤاخذ الله الجعل حيوان، يعني مكبين حيوان كالكنفساء. قال: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليه من دابة. وراضي إسناده، يعني حتى الدواب ستهلك من كثرة ما يعني يفعله ابن آدم. وراضي إسناده عن أبي سلمة قال: سمع أبو هريرة رجلا وهو يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه. قال: فالتفت إليه فقال: بلى والله إن الحبار لتموت في وكرها هزلا بظلم الظالم. وراضي إسناده طائر معروف على شكل الأوزة. قال: وراوي إسناده عن الزبير بن علي قال: قال ابن مسعود: خطيئة بني آدم قتلت الجعل. خطيئة بني آدم قتلت الجعل. هو أبو الأحوص اللي فات هو تلميذ عبد الله بن مسعود، فأخذ كأنه أخذ عنه هذه الرواية. تمام. وكذلك أبو عبيدة، أيضا أبو عبيدة يرويها عن عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود، نفس الشيء. طيب قال: نعم. يعني أنها تؤاخذ، يعني أنها قد تحدث مصيبة مثل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قد يحصل زلزال مصيبة بسبب ظلم الناس وبسبب شركهم وفسقهم. وإن كان المؤمن إذا أخذ بذلك فإنه يبعث على نيته. تمام. لكن الوجه الكلام هنا أن الله إذا أخذهم بذلك يعني إذا عجل لهم أخذهم بذلك، ولكنه يؤخرهم سبحانه وتعالى. ويجعلون لله ما يكرهون. أحسن الله قال: قل في تأويل قوله: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا يجرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. يقول تعالى ذكره: ويجعل هؤلاء المشركون لما يكرهونه لأنفسهم من البنات. يجعلون لله، يعني هم يزعمون أن ذلك لله، أن لله البنات، يعني الملائكة، لما قالوا إيه أن الله سبحانه وتعالى اتخذ الملائكة أو الملائكة بنات الله. قال: ويجعلها على المسلمين الله ما يكرهون الأنفس من البنات، وتصف ألسنتهم الكذب، يقول وتقول ألسنتهم الكذب وتفتري أن لهم الحسنى وأن في موضع نصب، لأنها ترجمة عن الكذب وتأويل الكلام. ويجعل الله ما يكرهونه لأنفسهم ويزعمون أن لهم الحسنى، الذين يكرهونه لأنفسهم البنات يجعلونهن لله وزعموا لأن الملائكة بنات الله، وأما الحسنى التي جعلوها لأنفسهم فالذكور من الأولاد، وذلك أنهم كانوا يئدون الإناث من أولادهم ويستبقون الذكور منهم ويقولون لنا الذكور ولله البنات، وهو نحو قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. نعم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التوحيد. ما الفرق بين ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وبين ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، إذا كان المؤدى واحد فما الفرق؟ لا ما حدش يقول السؤال تاني، وما انت كنت قاعد في مكان تاني، يعني اذا جاءت هذه الايه بنفس معنى الايه الاخرى فماذا اضافت؟ يعني هنا ما يكرهون انهم يعني ليس عن جهل فقط، يعني فيهم خوف انهم الله يفتح عليك، يعني هم يجعلون لله البنات وهم يكرهون البنات، فالايه الاولى فيها يجعلون لله البنات فقط، لكن في الايه الثانيه بين انهم يكرهون والذكور يجعلون لأنهم يختارون لأنفسهم الأفضل، فالآية الأولى تتكلم عن ذكر وأنثى، والآية الثانية تتكلم عما يكره وما يحب، فيجعل لله ربه تبارك وتعالى ما يكره ويجعل نفسه ما يحب، فلذلك ألا ساء ما يحكمون، ساء حكم هؤلاء، فربنا قال لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. طيب تفضل. رواب اسمه عن مجاهد قال خلاص معروف، فتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، يعني قريش تقول لنا البنون ولله البنات، وذكره عن طيب لا جرم أن لهم النار. قال وقولوا لا جرم أن لهم مفرط، يقول تعالى ذكره حقا واجبا أن لهؤلاء القائلين لله البنات الجاعلين له ما يكرهون لأنفسهم ولأنفسهم الحسنى عند الله يوم القيامة النار. قال وقد بينا تأويل قوله قول لا جرم، لا جرم غير موضع من كتابنا هذا بشواهد مما أغنى عن إعادة في هذا الموضع. وكان ابن عباس يعني روي عن ابن عباس لا جرم يعني بلى، وقول لا جرم كان بعض أهل العربية يقول لم تنصب جرم بلا، كما نصبت الميم من قوله لا غلام لك، يعني هل جرم منصوب بلا؟ يعني لا هنا لا اللي هي نافية للجنس، تمام كده؟ تفضل. كما نصبت الميم من قول ذا غلام لك، قال ولكنها نصبت لأنها فعل ماض مثل قول القائل قعد فلان وجلس، والكلام لا رد لكاهن أي ليس الأمر هكذا جار ما كسب مثل قوله لا أقسم ونحو ذلك. نعم. وكان بعضهم يقول نصب جارا بلا وإنما هو بمعنى لا بد ولا محالة، ولكنها كثرة في الكلام حتى صاد بمنزلة حقا. نعم. وقوله أنهم مخلطون، يقول تعالى ذكر أنهم مخلفون متروكون في النار منسيون فيها. واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال أكثر من ما قلنا في ذلك عن سعيد بن جبير اللي هو مفرطون يعني منسيون مضيعون، شوف هذا المعنى العظيم، يعني لا يسأل عليهم أحد، دخلوا النار وفرط فيهم، مفرطون يعني فرط فيهم ما حد يسأل عنه، لذلك ربنا قال ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني في آية أخرى لا تسأل، لكن هذه قراءة أخرى لا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا لا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم، يعني قريبة من نفس المعنى هذا، فلا تسألني ما ليس لك بعلم، كما لما سيدنا نوح عليه السلام يعني جادل في ابنه، فربنا سبحانه وتعالى قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا، وفي الآية الأخرى فلا تسألني ما ليس لك بعلم. طيب لا جرم أن لهم النار يعني متروكون في النار منسيون فيها، معنى عظيم جدا، يعني لن يجدوا من يطالب بشفاعتهم ولا من يفكر فيهم أصلا، منسيون، والله معنى عظيم سبحان الله. طيب عندنا في قول آخر، عندنا قال آخرون أنهم معجلون إلى النار، آخرون صفحة 265 ابتدأ مضاعون، لا تحت، قال آخرون قال آخرون معنى ذلك أنهم عجلون إلى النار مقدمون إليها، وذهبوا في ذلك إلى قول العربي أفرطنا فلانا في طلب الماء إذا قدموه لإصلاح الدلاء والأرشية. الفرط اللي هو أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا أسبقكم وأنتظركم، فالفرط هو السابق، فمفرطون مفرطون يعني معجلون، يعني كأنه إما منسيون أو معجلون إلى النار، تمام؟ كان منسيون صراحة يعني معنى أعظم في هذا، أن هم خلاص يعني ما أحد يسأل عنهم ولا يشفع فيهم ولا يفكر فيهم أصلا، نعوذ بالله من النار. قال إذا قدموا لصاحب الدلاء والأرشية وتسوية ما يحتاجونه إليه عند ورودهم عليه وهو مفرط، فأما المتقدم نفسه فهو فارط، يقال قد فرط فلان أصحابه يفرطهم فرطا إذا تقدمهم، وجمع فارط فرات، ومنه قول القطامي واستعجلون وكانوا من صحابتنا كما تعجل فرات للوراد. الفرات يتعجلون للوراد، الفرات الذين يسبقون والوارد الذين يأتون. أصبحكم قال منه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، أي متقدمكم إليه وسابقكم حتى تردوه. ذكر عن قتادة أن مفرطون يعني معجلون إلى النار، وقال في قول آخر عن قتادة قال قد أفرطوا في النار أي معجلون، وقال آخرون مبعدون في النار. يبقى عندنا المعنى الأول منسيون مضاعون، والمعنى الثاني معجلون، والثالث مبعدون في النار. ذكر هذا عن من؟ عن سعيد. طيب قال مخسؤون، مخس لا لا مخسئون بقى مخسؤون، نعم مبعدون، نعم. وأولى الأقوال قال أولى الأقوال في ذلك بالصواب قال القول الذي اختمه ذلك أن الإفراط الذي هو معنى التقديم إنما يقال في من قدم مقدما لإصلاح ما يقدم إليه إلى وقت ورود من قدمه عليه، صح، وليس بمقدم من قدم إلى النار من أهلها لإصلاح شيء فيها لوارد يرد عليها فيها فيوافقه مصلحا، وإنما يقدم من قدم إليها لعذاب يعجل له. فإذا كان ذلك معنى الإفراط الذي هو تأويل التعجيل ففسد أن يكون له وجه في الصحة، صح المعنى الآخر وهو الإفراط الذي بمعنى التخليف والترك، وذلك أن يحكى عن العرب ما أفرط يعني مفرط فيهما شباب، مفرط متروكون لا يسأل عنهم أحد، وذلك أن يحكى عن العرب ما أفرط ورأي أحدا أي ما خلفته، وما فرطته أي لم أخلفه. واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقراءته عامة قراءة المصريين الكوفة والبصرة المصريين، وأنهم مفرطون بتخفيف الراء وفتحها على معنى ما لم يسمى فاعله من أفراط فهو مفرط، وقد بينت خلاف قراءة ذلك كذلك في التأويل. وقرأه أبو جعفر القاري وأنهم مفرطون بكسر وتشديدها بتأويل أنهم مفرطون في أداء الواجب كان لله عليهم في الدنيا من طاعته وحقوقه، مضيعوا ذلك من قول الله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وقرأنا ابن أبي نعيم وأنهم مفرطون بكسر الراء وتخفيفها، وروى بإسناده عن ورش عنه بتأويل أنهم مفرطون في الذنوب والمعاصي مشركون على أنفسهم مكثرون من قولهم أفرط فلان في القول. إذا كل قراءة منها لها معنى، وكل هذه المعاني صحيحة، يعني مفرطون يعني مضاعون أو متروكون لا يسأل عنهم أحد، تمام. وطبعا اختلاف المعاني على هذه القراءة، في قراءة أخرى مفرطون نم فرق يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، والأخيرة أو الثالثة مفرطون يعني أفرطوا يعني أسرفوا على أنفسهم يعني أكثروا مما يغضب الله سبحانه وتعالى، والذي هو أولى القراءات بالصواب. قال والذي هو أولى القراءة في ذلك بالصواب قراءة الذي ذكرنا قراءتهم من أهل العراق لموافقتهم. طبعا كل هذه القراءات متواترة يعني ثابتة، ولكن الطبري كما قلنا هل ثبتت عند هذه القراءات وما مذهبه في اختيار القراءات، لكن هو يقول هنا الأولى بالصواب، في فرق بين أن يقول الأولى وبين أن يخطئ القراءة. الأولى يعني هذا هو الأولى في بيان المعنى المراد، لأن الله سبحانه وتعالى شباب لو إحنا قلنا لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون أو مفرطون، هل هذا يزيد من عذابهم؟ لا، هذا وصف لحالهم والسبب الذي دخلوا به النار، لكن لما يقول إن هم في النار ومفرطون ومضيعون يبقى ده جزاء جديد أم لا؟ جزاء جديد، يبقى مفرطون هنا أضافت، يعني الطبري كثيرا ما يرجح القراءة التي تضيف، مثلا فأزالهما مما كان فيه، اللي في سورة البقرة أزالهما ولا أزلهما؟ هو كلمة أزالهما مما كان فيه، أزالهما هنا معناه أنه هو يعني أخرجهم. طب ما هو أخرجهما مما كان فيه، ما هي موجودة، فما أضافت شيئا، فلذلك اختار أزلهما زي استزلهم الشيطان. نعم. أصدق ما قال قول في تأويل قوله تعالى والله لقد أرسلنا لهم من قبلك فزين لهم الشيطان وأعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. يقول تعالى ذكره مقسما بنفسه عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم والله يا محمد لقد أرسلنا رسلا، والله يا محمد، والله يا محمد لقد أرسلنا رسلا من قبلك إلى أممها بمثل ما أرسلناك إلى أمتك من الدعاء التوحيد لله وإخلاص العبادة له والإذعان له بالطاعة وخلع الأنداد والآلهة. طبعا الأمور التي يقسم عليها الله أمور عظيمة، وهي معنى أن الله يقسم عليها أنها تحتاج إلى بيان، لأن بعض الناس قد يقول لماذا يؤاخذ الله أقواما، فربنا سبحانه وتعالى يقول تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، يعني أن الله سبحانه وتعالى كما قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهنا يقسم الله سبحانه وتعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. قال وقال إلى أنداد والآلهة فزين لهم الشيطان أعمالهم. يقول فحسن لهم الشيطان ما كانوا عليه من الكفر بالله وعبادة الأوثان مقيمين حتى كذبوا رسلهم وردوا عليهم ما جاءوهم به من عند ربهم فهو وليهم اليوم. يقول فالشيطان ناصرهم اليوم في الدنيا وبئس الناصر ولهم عذاب أليم في الآخرة عند ورودهم على ربهم فلا ينفعهم حينئذ ولاية الشيطان ولا هي نفعاتهم. وليهم الشيطان كما أن الشيطان مثلا في ال وإن زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فكأن الله يقول إن الذي جرأ هؤلاء، وهو أصلا كان أبو سفيان يعني والعير التي كانت معه وفي في الطائفة الأخرى التي كان فيها أبو جهل وغيره وأمية وغيره، خلاص كانت الحرب المفروض أن العير سلمت وهم يروحوا وانتهى الأمر، فأبو جهل قال لا لابد أن احنا نقاتلهم وتتحدث العرب وتهابون العرب، فخرجوا رئاء الناس. تمام. فربنا سبحانه وتعالى قال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ في هذا المشهد وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فكأنه يقول إن الذي حثهم وحضهم وأزهم على هذه الخطيرة التي جاءت في قلوبهم هو الشيطان. نفس الشيء هنا، نفسه بالضبط، والله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم، فالشيطان أمدهم وغرهم فهو وليهم اليوم. وليهم هنا بمعنى ماذا؟ هو الذي يؤزهم ويزين لهم لكن في الآخرة يتخلى عنهم. حتى في الدنيا يعني في سورة الأنفال نفس السياق هذا، فلما تراءت الفئتان أول ما لبسهم في الحيطة إيه اللي حصل؟ مش هو قال لهم لا مع السلامة؟ شوف يعني حتى في الدنيا يتخلى عنهم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. يعني في الدنيا كمان يعني إيه تفهم؟ فضل يأخذ منهم تعالوا كذا تعالوا معانا كذا، أيوة ده انتوا زي الفل ما شاء الله. تمام. بعد ما راحوا هناك إيه اللي حصل؟ قال لهم بقى إيه مع نفسكم أنتوا، وكمان تبرأ منهم يعني هو ماشي شكت أنا ما عرفتوش يعني فهم؟ نعوذ بالله من الضلال. دي في الآخرة، احنا عايزين نتكلم في الدنيا. في الآخرة معروف ان هو كل الأنداد تقطعت بهم الأسباب، لكن في الدنيا يعني دي خطيرة. يعني نفس الشيء في سورة الحشر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إنه بريء منه. تفضل. أصدقائكم قال فإنفعهم حينئذ ولاية الشيطان ولا هي نفعتهم في الدنيا بل ضرتهم فيها وهي لهم في الآخرة في أضر. القول في تأويل قوله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزلنا يا محمد عليك كتابنا وبعثناك رسولا. طبعا بالضبط يا شباب، هذا التزيين يفعله الشيطان للمؤمن أحيانا كأن يمنيه بالتوبة. مثلا المؤمن يخطر بباله معصية فيستعظم هذه المعصية ويقول لا ما ينبغي أن أفعلها، فيبدأ الشيطان يقول لا هذه المعصية بسيطة، أنت أولا عندك حسنات كثيرة. فهو هنا يرجح جانب الفعل الأيضا يفعلك يفعل ويفعل وانت دي بسيطة. والأمر الثالث أمامك الفرصة لتتوب، هي غلطة وخلاص. بالضبط هذا. وأول ما يقع في المعصية يقول له يعني الراجل بقى يكون عايز يتوب، فيقول له كيف انت عندك وش التوب بعد اللي عملته ده، بعد كل اللي عملته ده عايز تتوب؟ ده انت ما عندكش دم. فهمت كده؟ فيبقى هو يريد منك ان تفعل الخطأ دوما، يسهل لك الوقوع في المعصية، يمنيك بالتوبة ويجعلك تستصغر المعصية فتقدم عليها. فإذا أقدمت عليها كان بينك حاجة من الاثنين، إما أنك أنت تكمل في المعصية أو ترجع. أول ما تيجي ترجع طب أنت ستتحول من حالة العاصي إلى الطائع. يقول لك بقى أنت عندك دم أنك تفتح المصحف وتروح تصلي جماعة، يا راجل ينفع كده؟ وهكذا يريد منك أن تفعل الخطأ. لذلك ربنا سيدنا موسى قال عن الشيطان إنه عدو مضل مبين. والعدو المضل يا شباب غير العدو العادي. العدو المضل هو الذي يريد أن يستأصلك، وإن هزم منك يريد أن ينال منك شيئا. تعرف مثلا واحد مثلا المسلمين بيقتلوا الكفار وخلاص المسلمون دخلوا، فواحد من الكفار يقطع الذهب أو يرميه في البحر أو يكسر البيوت، يريد أن ينال منك أي شيء، يريد أن هو مثلا يجرحك أي شيء. هو الشيطان، الشيطان يريد منك أقصى ما يستطيع من الإضلال. فإذا لم يستطع أن يجعلك تكفر يجعلك تركب تفعل كبيرة، إذا لم تفعل كبيرة يجعلك تفعل صغيرة، إذا فعلت ذلك يجعلك تنتقل من طاعة إلى طاعة، تنتقل من عمل صالح لعمل صالح. هو عدو مضل مبين، يعيش في حياتك يضلك. لذلك ربنا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، يعني لا تتعامل معه معاملة إن هو يريد بك الخير. فأول ما يوسوس لك تعرف إن هذا من عمل الشيطان. ماشي تفضل. السلام عليكم. قال وما أنزلنا يا محمد عليك كتابنا وبعثناك رسولا إلى خلقنا إلا لتبين لهم ما اختلفوا فيه من دين الله فتعرفهم الصواب. أيوة، هنا انتقلنا إلى أمر جديد. شفت سورة تنقلنا من باب إلى باب. الذين يجعلون لله ما يكرهون وغير ذلك. قال وما أنزلنا عليك الكتاب، هنا يبين المقاصد من إنزال القرآن، أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب يعني أنزل القرآن ليبين لهم الذي اختلفوا فيه. هم اختلفوا مثلا في البعث، اختلفوا في آيات كثيرة، في أشياء كثيرة، فربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب فصلا وتبيانا وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهو هدى، وإن كان هدى للناس لكنه هدى للمتقين. لا ابدأ من يمين بارك الله فيك. فهو هدى للمتقين، يعني إيه؟ يعني كل من قبله وعمل به سيكون هدى. وهنا قال لقوم يؤمنون. قال وقوله قال والحق من الباطل وتقيم عليه الصادع منه حجة الله التي بعثك بها. قال وقوله وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يقول وهدى بيانا. طبعا من الأمور الشباب المهمة جدا في القرآن إنك أنت تجمع الأمور التي أنزل لها القرآن والتي أنزل بها القرآن. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الأمور التي أنزل بها القرآن والأمور التي أنزل لها القرآن؟ أيوة مثل ماذا جاء في القرآن؟ الكلام عن الله، عن الآخرة، عن الإيمان بالقدر، عن الطاعة، عن أنباء المرسلين، صح؟ اللي هو إحنا ممكن اللي بيسموها الناس دلوقتي موضوعات القرآن، تمام؟ طيب أنزل له أنزل له اللي هو لا مش أسباب أسباب النزول، يعني الحكمة زي مثلا تبيانا، فرقانا، هدى، نورا، تذكرة، روح، فاهم؟ فمن هذه الأمور أنه يبين ما اختلف الناس فيه. هذا يدل على أن الفصل بين الناس هو ماذا؟ هو القرآن. صلاتكم. قال يقول وهدى بيانا من الضلالة، يعني بذلك الكتاب، ورحمة لقوم يؤمنون فيصدقون ما فيه ويقرون بما تضمن من أمر الله ونهي ويعملون به. وعطف بالهدى على موضع لتبين، لأن موضعها نصب، وإنما معنى الكلام وما أنزلنا عليك الكتاب إلا بيانا للناس فيما اختلفوا فيه وهدى ورحمة. القول في تأويل قوله تعالى والله أنزل، لكن كان لابد أن يبين هدى ورحمة لمين؟ لقوم يؤمنون. فالقرآن ليس رحمة لكل أحد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين خسارة. قل هو للذين أمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقت وهو عليهم عمى، صح؟ قال ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فالقرآن يكون هدى لمن؟ للمؤمنين. كما قال الله عز وجل بعض الناس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فيفسر بذلك أن كل أحد من العالم نالته رحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أرى أن هذا التفسير خطأ، ويقال به بعض يعني أهل العلم اللي هم في طبقة ابن القيم رحمه الله. ابن القيم يعني يقول هذا القول نسب إليه، يقول إن كل كافر رحم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمثلا لو كان منافقا عصم دمه، ولو كان كافرا فيعني مدة حياته، أو مثلا قتله النبي صلى الله عليه وسلم فعجله إلى النار لأن بقاءه مزيد في كفره. أنا أرى أن هذا التفسير ليس صحيحا قط، وليس مرادا أصلا، لأن الآية تقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه هي الغاية إرسالك، تمام؟ لكن هل معنى ذلك أن كل أحد رحم برسالتك؟ لا، كما أن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن هدى للناس، هل كل الناس اهتدى بالقرآن؟ لا، ليس كل الناس. لذلك ربنا قال ورحمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فبين أن الرحمة هنا أرسل رحمة، زي ما أنا أقول كده، ده أنا جبت، أنا أرسلت ولدي ليتعلم، تمام؟ فبعد ذلك مثلا صار تاجرا، لكن أنا أرسلته لماذا؟ ففي فرق بين الغاية من الإرسال وواقع الحال، كما قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، هو أرسل الرسول ليطاع، لكن هل كل الناس أطاعوا؟ نفس الشيء، ليس كل الناس رحموا به، بالعكس في ناس كان يعني مثل القرآن، كان في حقهم القرآن إيه؟ كان في حقهم القرآن خسارة، والذين أمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فلذلك أرى أن تفسير هذه الآية بهذا يعني ليس هو الأصل، وإن استنبط منه قد يعني هذا روي أحيانا عن بعض أهل العلم، إن هو يلتمس أوجه الرحمة التي نالت كل الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أرى ذلك، لا هو معنى الآية ولا مراد من الآية أصلا، وإنما الغاية من الإرسال كما قال إن القرآن هدى للناس، هذه هي الغاية، لكن هل كل الناس اهتدى به؟ لا. ماشي. أنه أيضا غير مجرى الحياة الدنيا في الدنيا. أيوة، غير مجرى الحياة، غير رحمة للعالمين كأفراد. نتكلم هنا هل رحم به هؤلاء؟ يعني مثلا أبو جهل رحم بالنبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ بالعكس، هذا هو الذي يعني حاربه وقاتله. فأنا أرى أن التماس هذا بناء على أن هذا أمر كوني ليس صحيحا، هذه إرادة الله، أراد أن يكون رحمة، لكن من الناس منهم الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ماشي. نعم، تفضل خير. أصلاك مطالقه في قوله تعالى والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. يقول تعالى ذكره منبه خلقه على حجاجه عليهم في توحيده، وأنه لا تنبغي الألوهة إلا له، ولا تصلح العبادة لشيء. الألوهة لا تنبغي الألوهة إلا له، الألوهة لا تنبغي الألوهة إلا له، ولا تصلح العبادة لشيء سواه. أيها الناس ومعبودكم الذي له العبادة دون كل شيء. أصحاب ما فعل منبه خلقه ونفقد منبه خلقه. نلاحظ شباب أنه هو الله تبارك وتعالى يعني بين الآيات يذكر نعم الله سبحانه وتعالى وقدرة الله. فمثلا في البداية خلينا نجيبها بسرعة عشان أريد منك أن تلاحظ هذا الأمر. أولا في السورة من أول ما قال وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، ذكر الآيات هو الذي أنزل إلى أن وصل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مرة أخرى بعدما وصلنا إلى الله من شيء يتفيأ ظلاله، نفس الشيء آيات الله ونعم الله. مرة أخرى هذا الكلام من أول ما قال والله أنزل من السماء ماء، فهذه السورة لذلك سماها عدد من العلماء سورة النعم، وهذه النعم حجج على الخلق ولا تكون نعما لكل أحد، يعني هذه العطايا من الله سبحانه وتعالى لا تكون نعما إلا لمن ذكرها وشكرها. ماشي، تفضل. قال ولا تصلح العبادة في سواء. أيها الناس ومعبودكم الذي له العبادة دون كل شيء أنزل من السماء ماء، يعني مطرا يقول فأنبت بما أنزل من ذلك الماء من السماء الأرض الميتة التي لا زرع بها ولا عشب ولا تنبت. قال بعد موتها بعدما هي ميتة لا شيء فيها إن في ذلك لآية. يقول تعالى ذكره إن في إحيائنا الأرض بعد موتها بما أنزل السماء من ماء لدليلا واضحا وحجة قاطعة عذر من فكر فيه لقوم يسمعون، يقول لقوم يسمعون هذا القول فيتبعون. طيب هي حجة على ماذا شباب؟ ما هو الباطل الذي عند هؤلاء ستكون لهم تلك حجة عليه؟ البعث. أحسنت، إنهم أنكروا قدرة الله على البعث، والله سبحانه وتعالى بين قدرته على الإنسان. يقول لقوم يسمعون هذا القول فيتدبرونه ويعقلونه ويطيعون الله بما دلهم عليه. ولعل يسمعون هنا بمعنى يستجيبون، لأن السمع تأتي أحيانا بمعنى استجاب، كما نقول سمع الله لمن حمده. ماشي. أحسن عليكم القول في تأويل قوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. خلي يقرأ شوية لاحق حبة. تبي تقرأ ولا تعبان؟ تعال تفضل عشان الفراق ضربت على دخلت في الحجاب الحاجز عندك. لا هو الراجل شكله قبل ما يتبح لنا الفراق دي كان معطشها بالله، حاسس ان عايز اشرب المحيط الاطلنطي بجد والله. يعني انا حتى وانا باكل البتاع دي زي ما كوكا تيجي عطشانه دلوقتي. بص حد يجيب الابريق الماء. ماشي خليه جنبنا ده. ايه ماشي يلا يلا بسم الله. نعم. قال القول في تأويل قوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين الترث والدب لبنا خالص سائغ للشاربين. يقول تعالى ذكره وإن لكم أيها الناس لعبرة في الأنعام التي علي على السلفة. سوري أنت لسه جاي، أنت الحجارة بتاعتك جديدة يعني لسه ما طيب. لا من المرة اللي فاتت هي قديمة. لا يعلي صوت العلي السلفة مهند. يلا بسم الله. قال وإن لكم أيها الناس لعظة في الأنعام التي نسقيكم مما في بطونه. واختلفت القراءة في قراءة قوله نسقيكم، فقراءته عامة أهل مكة والعراق والكوفة والبصرة سوى عاصم ومن أهل المدينة أبو جعفر نسقيكم بضم النون، بمعنى أنه أسقاهم شرابا دائما. وكان الكسائي يقول العرب تقول أسقيناهم نهرا وأسقيناه لبنا إذا جعله له شربا دائما، فإذا أرادوا أنهم أعطوه شربة قالوا سقيناهم، فنحن نسقيهم بغير ألف. وقرأ ذلك عامة قراءة أهل المدينة سوى أبي جعفر ومن أهل العراق عاصم نسقيكم بفتح النون من سقاه الله فهو يسقيه. والعرب قد تدخل نسقيكم. طب هو احنا بنقرأ بنقول نسقيكم ولا نسقيكم؟ نسقيكم. طب ما هو إيه هو اللي بيقول ده؟ أيوة، لأن هو واضح أنه لم تبلغه قراءة حفص عن عاصم، يعني الطبري لم يذكر رواية حفص عن عاصم. إذا تكلم عن عاصم يتكلم إيه اللي هي رواية شعبة عن عاصم، فهنا يقول إن عاصم قرأها نسقيكم لأنه هو يقصد رواية شعبة. والدكتور كمان مساعد الطيار يعني وصل لنفس النتيجة يعني. بسم الله. ومن أهل العراق عاصم نسقيكم بفتح النون من سقاه الله فهو يسقيك. والعرب قد تدخل الألف في كان من السقي غير دائم وتنزعها فيما كان دائم. وإن كان أشهر الكلامين عندها ما قال الكسائي يدل على ما قلنا من ذلك قول لبيد في صفة سحاب. لا لبيد. قول لبيد في صفة سحاب. سقى قومي بني مجد وأسقى نميرا والقبائل من هلالي، فجمع اللغتين كلتيهما في معنى واحد. فإذا كان ذلك كذلك فبأية القراءتين قرأ القارئ فمصيب، غير أن أعب القراءتين إلي لاحظون أنه أحيانا بيجعل القراءتين يعني طبعا لا هو صواب بس يعني يجعلهما بمعنى، ولكن الأفضل كذا الأولى أو الأقرب يعني. تفضل. جزاكم الله خير. قال لما ذكرتم من أن أكثر الكلامين عند العرب فيما كان دائما من السقي أسقى بالألف فهو يسقي، وأنما أسقى الله عباده من بطون الأنعام فدائم لهم غير منقطع عنهم. وأما قوله لا مما في بطونه وقد ذكر الأنعام قبل ذلك وهي جمع والهاء في البطون موحدة، فإن لأهل العربية في ذا أقوالا، فكان بعض نحوي الكوفة نحوي الكوفة يقول النعم والأنعام شيء واحد. النعم والأنعام شيء واحد لأنهما جميعا جمعان. فرد الكلام في قوله مما في بطونه إلى التذكير مرادا به معنى النعم، إذا كان يؤدي عن الأنعام ويستشهد لقوله تعالى يستشهد لقوله ذلك برجز بعض الأعراب. رجز. نعم برجز بعض الأعراب. إذا رأيت أنجما من الأسد جبهته أو الخرات والكتد. جبهته أو الخرات والكتد. بال سهيل في الفضيخ ففسد وغاب ألبان اللقاح فبرد. ويقول رجع بقوله فبرد إلى معنى اللبن لأن اللبن والألبان يكون في معنى واحد. وفي تفكير على قول آخر يعني لم يقل فبردت يعني نفس الشيء هكسرت هناك ولاين على فكرة الحاجات اللي بتتكسر دي اللي بتفضحكوا لان انتوا بتكونوا عايزين تاكلوا من غير صوت عايزين تاكلوا سايلنت اللي هو ايه تعمل وضع الصامت وانا بكون في اخر الدنيا هنا وسامع كل حاجه انتوا بتعملوها سبحان الله ماشي اتفضل. قالوا في تفكير النعم قول الاخر اكل عام نعم اكل عام نعم تحونه يلقحه قوم تحوونه أيوة. يلقحه قوم وتنتجونه أيوة. فذكر النعم وكان غيره منهم يقول إنما قال مما في بطونه لأنه أراد مما في بطون ما ذكرنا وينشئ في ذلك رجزا لبعضهم مثل نعم يعني الأمر يسير يعني فلن أتجاوز هذا. قال ويقول كل ذلك على معنى هذا الشيء وهذا الشخص وهذا السواد كما فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي مع أنها شمس يعني هذا يعني هذا الشيء يعني معنى هذا الشيء كلا إنها تذكرة قال فمن شاء ذكره ولم يقل ذكرها لأن معناه فمن شاء ذكر هذا الشيء قوله وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان ولم يقل جاءت وكان بعض البصريين يقول قيل مما في بطونه لأن المعنى نسقيكم من أي الأنعام كانت في بطونه اللبن ويقول فيه اللبن مضمرا يعني أنه يسقى من أيها كان يعني هذا تطويل أنت إذا بحثت في هذا التطويل لن تجد له يعني كبير أثر لأن المراد معلوم ليس لذلك لا يمكن أن يصل الطبري إلى هذا الكلام طريق المفسرين من اللغويين من السلف يعني من الصحابة والتابعين ما كانوا يتكلمون في هذه الأمور أصلا وإنما هذا الخط اللي هو الثلاثة الذين تكلمت عنهم حتى يدخل معهم الكسائي أيضا فأبو عبيدة معمر بن مثنى والفراء والأخفش والكسائي كثيرا ما كانوا يتكلمون في هذه الأمور يا شيخ في صورة المؤمنون في بطون قالوا القولان الأول أصح مصدرا على كلام العربي من هذا القول الثالث وقوله من بين فرث ودم لبنا صالصا يقول نسقيكم لبنا نخرجه لكم من بين فرث ودم صالصا يقول خلص من مخالطة الدم الفرث فلم يختلط به سائغ للشاربين يقول فلم يختلط به نعم فلم يختلط صح؟ نعم ماشي صح سائغ للشاربين يقول يسوغ لمن شربه فلا يغص به كما يغص الغاص ببعض ما يأكله من الأطعمة وقيل إنه لم يغص أحد باللبن قط القول في تأويل قوله تعالى ومن لا رغلتين علي صدق نعم القول في تأويل قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون يقول تعالى ذكره ولكم أيها الناس عبرة فيما نسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون من سكرا ورزقا حسنا مع ما نسقيكم من بطون الأنعام من اللبن الخارج من بين الفرث والدم وحذف من قوله لاحظ إن في أول السورة كان يقول لكم عبرة ولا آية أو آيات آيات هنا قال عبرة طبعا في فرق أنا أريد أن أقول أنك تنتبه لهذا الفرق بين العبرة اللي هو الاعتبار والموعظة وبين الآية التي هي حجة يعني مثلا شباب أنت لما أضرب لك مثال لما تجد شخصا كان مستقيما ثم انقلب على عقبيه فأنت لك فيه حجة ولا لك فيه عبرة الله ينور عليه فهمت كذا يبقى العبرة التي تخطب القلب يعني معناها أنها موعظة معناها أنها تذكير لكن الآية هي الحجة والبرهان فهنا ربنا يقول إن هذه الأمور كانت ينبغي أن تعتبروا بها قال وحذف من قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب اسم والمعنى ما وصفت وهو ومن ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون منه لدلالة من عليه لأن من. طيب يعني أنا أريد أن أسألكم يعني لماذا قال عبرة ولم تكن هذه الأشياء آية؟ لأن هذه الأشياء شباب ليست بقوة الأمور الأولى، هذه الأمور يعني يصعب أن الإنسان يتفكر فيها، ليست بدلالة الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب. فلذلك حتى هذه السورة في هذه الآية لما قال والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، هل دي مجرد عبرة ولا آية؟ آية. لذلك قال إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، خلاص يعني آية على ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى يحيي، قادر على أن يحيي الإنسان وأن يبعثه بعد موته، فهذه آية ليست مجرد عبرة. ثم قال وإن لكم في الأنعام لعبرة، وجه العبرة في الأنعام هنا نسقيكم مما في بطونها، يعني إن حتى شرب إنك تشرب اللبن يأتيك سائغا من بين فرث ودم، هذا فيه عبرة لكن لا يصل إلى الآية مثل الآيات التي قبلها. فشوف الفرق بين العبرة والآية. ماشي الله. لا المفروض انك انت تنتبه للتعبيرات وتنتبه للنقلة. انت لا يعني انت مثلا لازم ان لكم، ان في ذلك لآيات، ان في ذلك لعبرة، لقد كان في قصصهم عبرة، متى يقول عبرة ومتى يجعلها آية، وما هو الأمر الذي يريد أن يستدل له؟ يعني مثلا في إحياء الموت قال آية لأنهم ينكرون البعث، لكن هنا قال عبرة، يعني حتى كان ينبغي لكم أن تتفطنوا على قدرة الله الذي يخرج لكم من الأنعام من بين فرث ودم لبن خالصا، يعني هذا اللبن يخرج من مكان فيه فرث ودم ويخرج خالصا، ألا يدل هذا على رحمة الله بكم وعلى حكمته وقدرته، لكنه أخفى من إيه؟ مما قبله. ماشي. جزاك الله خير. قال لأن من تدخل في الكلام مبعضة الصغر. نفس الشيء يا شباب، لماذا قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب؟ عبرة لأن الإنسان ممكن يجعل القصة هي مجرد حكاية وتسلية، فإذا انتبه إلى موضع العبرة منها يبقى كذا هو معتبر، وهذا لا يأتي إلا بدقة وبحث. لذلك في أول السورة قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات لكل أحد، لا للسائلين، الذي يسأل ويهتم ويعني يدقق هو الذي تكون له آية، إنما غير كده هتمر بيه وفتكرها حدوث قبل النوم. فهمنا؟ ماشي. فعل الله بينكم. قال فاستغني بدلالتها ومعرفة السامعين بما تقتضي من ذكر الاسم معها. وكان بعض نحوي البصرة يقول معنى الكلام ومن ثمرات النخيل والأعناب شيء تتخذون منه سكرا، ويقول إنما ذكرت الهاء في قوله تتخذون من الأمور التي كبرت كتاب الطبري هو رجوعه للغويين في هذه الأمور، وفي رأيي أن هذا في كثير من المواضع ليس حسنا، وهو تفسير الأمور لا تحتاج بيانا، يعني أمور بينة جدا من ثمرات النخيل والأعناب، يعني أقصد أقول إن هو في، أنا أرى أن هؤلاء يعني أيضا معمر بن مثنى والفراء والأخفش، هذه المدرسة كانت أحيانا تتكلف بيان أشياء لا تحتاج بيانا وتطيل الكلام فيها، ولم يكن ذلك عن أحد من المفسرين، يعني ابن عباس وقبله علي بن أبي طالب وربيع بن أنس وقتادة ومجاهد ما كانوا يتكلمون بهذا، يعني إذا كانت الكلمة فيها تحتاج معنا بينوه، إنما المعلوم من لسان العرب ما كانوا يفعلون في هذه الأمور. ماشي. قال وهو عندنا عائد على المتروك وهو ما، وقوله تتخذون من صفة ما المتروكة حدث تحلنا شباك شوية شباب واحد بس خليك. قال واختلف أهل التأويل في معنى قوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فقال بعضهم عنا بالسكر الخمر وبالرزق الحسن التمر والزبيب، وقال إنما نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر ثم حرمت بعده. ذكر من قال ذلك وبإسناده عن ابن ناس رضي الله عنهما قوله تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، قال السكر ما حرم من شرابه والرزق الحسن ما أحل من ثمرته. وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، قال الرزق الحسن ما أحل من ثمرتها والسكر ما حرم من ثمرتها. وبإسناده عن ابن عباس مثله أيضا. وبإسناده الحديث نعم نفس الشيء الرزق الحلال. هو أحيانا كما قلنا يستكثر من الآثار, ودي في رأيي من الأمور اللي فعلا كبرت الكتاب جدا. يعني إذا كان عندنا قول ابن عباس ثابت من وجه, لماذا نأتي بعشرين رواية؟ لذلك البخاري جعل كتابه إيه؟ الجامع الصحيح المختصر, لم يذكر كل عنده. ماشي تفضل. عند وقال آخرون الصفحة 285 السكر السكر بمنزلة الخمر في التحريم. لا عشان يعني الاختصار أحيانا يختصر من الأشياء المهمة. أنا بس أعطيك تنبيها يعني إنك أنت وأنت بتقرأ إذا وجدت الأثر يتكرر تجاوز. فقالوا هو نقيع التمر والزريب إذا اشتد وصار يسكر ساربه. ذكر ما قال ذلك وبإسناده عن ابن عباس. على صوتك كم أنت في المائل اللي بيحصل لك. وبإسناده عن ابن عباس كان هذا قبل أي ينزل. يعني أنت لو بتحكي لنا حدوت عشان ننام كان يبقى كلامك حلو جدا. والله كان يبقى جميل. يعني أنت بص أقول لك أنا ساعات بقلق وأنا بنام والله. لو أنت جيت لي بفكرني أدي أحمد يجي يقعد معايا خمس دقايق كده أنا ما بيجيليش نوم. هو يحكي لي حدوتة أو يتكلم حتى كلام عادي هتلاقيني رحت في النوم. إنما لا دلوقتي صاحهم لأن هو الفراخ كبست على الحجاب الحاجز وقفلت. صد. قال كان هذا والسكر حرام مثل الخمر, وأما الحلال منه فالزبيب والتمر والخل ونحوه. وبإسناده عن ابن عباس قوله تعالى تتخذون نفس الشيء. يعني هل السكر هذا قبل تحريم الخمر أو السكر ده خمر؟ تمام. قال وقال آخرون 283 وقال آخرون السكر هو كل ما كان حلالا شربه كالنبيذ الحلال. النبيذ شباب إن هم الماء كان عندهم مالح فكانوا ينتبذون فيه الزبيب والتمر. ليه؟ عشان يحل الماء. فكان أحيانا يبقى في الماء فتشتد فتصير إيه؟ خمرا. تمام كده؟ ماشي. قال والرزق الحسن. شفت زي ما احنا كانوا بيعملوا في رمضان أحيانا عند بعض الناس يحطوا ماء في تمر. لو انت شربتها بسرعة خلاص فيش مشكلة, لكن لو سبتها مدة تتخمر فتصير مسكرة. جزاكم الله خيرا. قال والرزق الحسن التمر والزبيب. ذكر من قال ذلك وبإسناده إلى أبي. طيب هات وعندي وهذا التأويل عندي أولى الأقوال. وهذا التأويل عندي هو أولى الأقوال اللي هو بيقول إن الآية الأولى غير منسوخة بل حكمها ثابت. كذا. وعلى هذا التأويل الآية غير منسوخة بل حكمها ثابت. وهذا التأويل عندي هو أولى الأقوال بتأويل هذه الآية, وذلك أن السكر في كلام العرب على أحد أوجه أربعة. أحدها ما أسكر من الشراب, والثاني ما طعم من الطعام كما قال الشاعر جعلت عيب الأكرمين سكرا أي طعما, والثالث السكون من قول الشاعر وجعلت عين الحرور تسكر الحرور تسكر. وقد بينا ذلك فيما مضى. والرابع المصدر من قولهم سكر فلان يسكر سكرا. فإذا كان فإذا كان ذلك كذلك وكان ما يذكر من الشراب حراما بما قد دللنا عليه في كتابنا المسمى لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام, وكان غير جائز لنا أن نقول هو منسوخ إذ كان المنسوخ هو ما نفى. أيوة دي قاعدة عند الطبري أن الطبري من أقل الناس قولا بالنسخ, ويرى أن كثيرا من الآيات التي ادعي فيها النسخ هي محكمة والآية الأخرى محكمة والفرق بينهما في الحال. مثلا اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. بعض الناس يقول نسختها آية السيف اللي هي اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم, فكان في أول الإسلام مأمورا بالصبر هجر الجميل, لكن بعد التمكن نسخ هذا وبقي القتل. هو يقول لا ليس صحيحا, يبقى المسلم يعمل بهذه في حال الاستضعاف وبهذه في حال القوة, فهذه محكمة وهذه محكمة. نفس الشيء هنا. فهو الطبري يقول إيه المنسوخ هو منسوخ إذا كان المنسوخ هو ما نفى حكمه الناسخ، يعني يكون إيه إن إذا ثبت هذا نفي هذا، لكن إذا ثبت هذا على وجه وهذا على وجه، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه فعل شيئا من ذلك، فهل هذا نسخ؟ لا، بعض العلماء يقول يفصل، يقول إذا كان الإنسان في الصحراء أو في فلاة فلا يستدبر القبلة بغائط ولا بول، لكن في البنيان يمكن أن يفعل ذلك. ده تفسير الشافعي رحمه الله وبعض أهل العلم. فالشاهد أنه جعل هذه محكمة وهذه محكمة، هذه على حال وهذه على حال. ماشي؟ الله قال وما لا يجوز استماع الحكم به ونافل، ولم يكن في حكم الله تعالى ذكره بتحريم الخمر دليل على أن السكر الذي هو غير الخمر وغير ما يسكر من الشراب حرام. أيوة. كان يعني كأن هو يريد أن يقول أن السكر هنا ليس معناها المسكر، فهمنا؟ لأن لو قلنا أن هو المسكر يبقى طبيعي هيكون الآية في تحريم الخمر نسختها، صح كده؟ ماشي. قال إذ كان السكر أحد معانيه عند العربي ومن نزل بلسانه القرآن، هو كل ما طعم، ولم يكن مع ذلك إذ لم يكن في نفس التنزيل دليل على أن، يعني شباب، هل السكر هنا معناه المسكر أم النبيذ؟ أم النبيذ اللي هو ينتبذ في الماء لتحلية الماء، هو يرى إن هو لا النبيذ وإن في أشياء بتنبذ ولا تكون خمرا، فيبقى السكر هنا محكم بمعنى أن الله أباح ذلك، لكن لو قلنا أن السكر هنا هو الخمر يبقى أصبحت هذه الآية منسوخة بتحريم الخمر. فهمت ولا مش مفهوم؟ ماشي، جزاكم الله خير. أو ورد بأنه منسوخ خبر من الرسول ولا أجمعت عليه الأمة، صح، فوجب القول بما قلنا من أن معنى السكر في هذا الموضع هو كل ما حل شربه مما يتخذ من ثمر النخل والكرم، إذ فسد أن يكون معناه الخمر أو ما يسكر من الشراب، وخرج من أن يكون معناه السكر نفسه إذ كان السكر ليس مما يتخذ من النخل والكرم، ومن أن يكون بمسك. يعني إحنا عندنا الآية شباب، الآية الله سبحانه وتعالى قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا. طب ثمرات النخيل والأعناب ما هي؟ التمر والزبيب أو العنب، صح ولا لا؟ طب ما هي الأشياء التي تتخذ فيه؟ فبدأ يتكلم هو، فهل هي الخمر أم هو السكر اللي هو فيه كل ما يطعم من هذه الأشياء أو الذي ينبذ في الماء؟ فهو يرى أن اللي هو ينبذ في الماء لتحلية الماء ما لم يسكر، فإذا كان كذلك فيبقى هذا محكما، فيبقى هذا جائزا، ولا يقال أنه نسخ بآية بآية المائدة. تفضل. أحسن الله إليكم. قال وقوله تعالى إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، يقول إن فيما وصفنا لكم من نعمنا التي آتيناكم أيها الناس من الأنعام والنخل والكرم لدلالة واضحة وآية بينة لقوم يعقلون عن الله تعالى حججه ويفهمون عنه مواعظه فيتعظون بها. والقول في تأويل قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، يقول تعالى ذكره وألهم ربك يا محمد النخل إيحاء إليها أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. نعم، النخلة صح؟ هو النخلة؟ ما سمعتها شمال النحلة. طب موضع الوحي هنا، الوحي هنا في الأمور التي لا يهتدي إليها الإنسان أو الدواب من نفسه، تمام؟ زي ما أنا قلت لكم مثلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، هل يمكن أن أم موسى كانت تهدى لهذا الأمر دون هداية الله؟ ما يمكن. طيب كذلك موسى عليه السلام إن هو يضرب بعصاه البحر، هل يمكن أن يخطر ببالي هذا؟ إن لم يكن هذا إلا بوحي الله سبحانه وتعالى. ذلك نوح عليه السلام السفينة، لما ربنا سبحانه وتعالى قال وأوحينا إليها أن يصنع الفلك، لا أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا، نفس الشيء، إيه علاقة هو في مكان أصلا ليس فيه ماء، ما الذي يجعله يصنع سفينة؟ هذا بوحي الله سبحانه وتعالى. فكذلك أوحى الله سبحانه وتعالى إلى الإيه؟ إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. تفضل. يعني ما يبنون من السقوف فرفعوها بالبناء، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وبإسناده عن مجاهد وأوحى ربك إلى النحل قال ألهمها إلهاما، وبإسناده إلى معمر قال بلغني في قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل قال قذف في أنفسها، نفس الشيء. أمرها أن تأكل. هذا قول من رواية ابن عباس. لا لا لا، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذا من هداية الله. أوحى يعني أن الله سبحانه وتعالى، أنا فهمت كده قصدك، فإنك تقول أنها من شأنها لم تكن لتفعل ذلك، صحيح. يعني أن الله يعني طبعا ليس المراد هنا أن الله لم يوحي إلى غيرها، ولكن ذكر الله أن هذه الدواب فيما تفعله الذي هداها وعلمها هو الله سبحانه وتعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمرها أن تأكل من الثمرات وأمرها أن تتبع سبل ربها ذلولا. وقد بينا معنى الإيحاء واختلاف المختلفين فيه فيما مضى بشواهده بما أرنا ومما يعرشونها الكرم اللي هو العنب. القول في تأويل قوله ثم كلي، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يقول تعالى ذكره ثم كلي أيتها النحل من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك، يقول فاسلكي طرق ربك ذلولا يقول مذللة لك، والذلول جمع ذلول ذلول. نعم، ذكر نفس الشيء الأثر، ذللا يعني طرقا لا يتوعر عليها مكان سلكته. قال وعلى هذا التأويل الذي تأوله مجاهد الذلل من نعت السبل، فالتأويل على قوله فاسلكي سبل ربك ذللا الذلل لك لا يتوعر عليك سبيل سلكته، ثم أسقطت الألف واللام فنصب على الفعل. تمام. وقال آخرون في ذلك بما حدثنا بشر، لا يعني عن قتادة، على طول رواه عن قتادة، ذللا يعني مطيعة، يعني هل معناها أن الطرق مذللة لها أم ذلل معناها أنها طاعة الله في ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى للشمس للسماوات والأرض إيتيا طوعا أو كرا قالتا أتينا طاعين، فتكون كذلك النحل أطاع الله سبحانه وتعالى في ذلك، فذللا وصف لها أم وصف للطرق، هذا هو الإيه الخلاف. عن قتادة قال مطيعة. شفت بقى الفرق يا شباب بين لما نقرأ القرآن ونحن نعلم معناه وبين نقرأ القرآن ونحن نعلم معناه، كم مرة قرأنا هذه الآيات؟ فرق كبير يا شباب، فرق كبير. لذلك هذا القرآن كلما قرأته كلما ازددت إيمانا ويقينا أنه من عند الله. شوف تعب العلماء في هذا القرآن عشان يتدبروا فيه ويستخرجوا هذه المعاني، ولماذا كانت آية واحدة يمكن أن تجعل واحد من الصحابة يتخذ قرارا مصيريا في حياته؟ آية، نصف آية. والآن ممكن يقرأ القرآن كثيرا والإنسان يقرأه في رمضان يختمه 10 مرات ولا يتأثر به، إن الاعتبار ليس بكثرة الآيات، ممكن آية واحدة تغير حياة الإنسان. خلاص مطيعة. تمام. فعلى هذا القول الذلل من نعت النحل، يعني هل الذلل من نعت الطرق أم من نعت الإيه النحل؟ قال وكل القولين غير بعيد من الصواب. نعم. وجهان مخرجان، غير أن اخترنا أن يكون نعتا للسبل لأنها إليها أقرب. نعم. وقوله يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، يقول تعالى ذكره يخرج من بطون النحل شراب وهو العسل مختلف ألوانه لأنه أبيض وأحمر وأسحر وغير ذلك من الألوان. وقال أبو جعفر أسحر ألوان مختلفة مثل أبيض يضرب إلى الحمرة. وقوله فيه شفاء للناس، اختلف أهل التأويل فيما عادت عليه الهاء التي في قوله فيه، فقال بعضهم عادت على القرآن وهو المراد بها. وبإسناده عن مجاهد فيه شفاء للناس قال في القرآن شفاء، وقال آخر بل أريد به العسل. خلاص موجود أن إيه يعني أقوال أن المراد أن حتى في الحديث اللي هو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أن أخاه اشتكى بطنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاسقي أخاك عسلا، ثم جاءه فقال ما زاده إلا شدة، يعني زاد مرضه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاسقي أخاك عسلا، فقال صدق الله وكذب بطن أخي. طبعا هذا الحديث مروي في الصحيحين وغيرهما، ولكن الطبري لم يسنده هنا وإنما رواه يعني مرسلا، لأن قتادة من صغار التابعين وعن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل. طيب نفس الشيء، فقال العسل شفاء من كل داء والقرآن شفاء لما في الصدور، يعني هو ذكر شفاءين. عبد الله بن مسعود قال شفاءان، العسل شفاء من كل داء والقرآن شفاء لما في الصدور، يعني أيضا لكل داء. طيب، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. تفضل. يقول تعالى ذكره إن في إخراج الله من بطون هذه النحل الشراب المختلفة الذي هو شفاء للناس لدلالة وحجة واضحة على من سخر النحل وهداها لأكل الثمرات التي تأكل واتخاذها البيوت التي تنحت من الجبال والشجر والعروض. يعني الذي هدى النحل هو الذي يهديكم، يعني أنت يعني طب لماذا ذكر النحل؟ إن النحل فيما يفعله آية. أنت تقول كيف فعل هذا؟ يعني كانوا جايبين صورة قبل كم يوم لدب وهو على الثلج وبينام كده على بطنه عشان ما يكونش بالثقل على الثلج فينزل في الماء. من الذي هداه؟ من الذي هداه لهذا أنه يوزع بيسموه توزيع الأحمال؟ إن هو لو وقف هكذا على الثلج خلاص يكسر الثلج. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا سبحانه وتعالى. قال وأخرج من بطونها ما أخرج من الشفاء للناس أنه الواحد الذي ليس كمثله شيء وأنه لا ينبغي أن يكون له شريك لا تصح الألوهة إلا له سبحانه وتعالى. طيب أنا نقف هنا تستريح شوية بعد كده نكمل بعد يعني بالضبط 5 دقائق. نقف إن شاء الله نرجع نعود بعد 5 دقائق. بارك الله فيكم.